والآن مع الشريط العاشر تأملات قرآنية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبق الأشياء علمه ونفذت فيها مشيئته وغلبت عليها حكمته. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أمينه على وحيه وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه وقفات مع سورة ياسين، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على إظهار ما فيها من معان، وأن يجعلها لنا ولكم ذخرًا في يومٍ تذهل فيه المراضع ويشيب فيه الولدان. وهي أيها المؤمنون سورةٌ مكيةٌ بالإجماع، ضمنها الله جل وعلا غرر الآيات وعظيم العظات وأجل وأصدق الأخبار، صدرها الله جل وعلا بالقسم وختمها بالإخبار بأنه جل وعلا بيده ملكوت كل شيء وإليه المرجع والمآب. وما بين مقدمتها وخاتمتها آيات غرر يخوف الله بها خلقه، وينذر الله جل وعلا بها عباده، ويعلم ويربي بها تبارك وتعالى أولياءه المؤمنين. قال الله جل وعلا في أولها ياسين والقرآن الحكيم: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. أما كلمة ياسين فاختلف العلماء فيها، فمنهم من ذكر أنها اسم لشخص أو إنسان، ومنهم من قال أنها اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر أهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله أنها من حروف القرآن المتقطعة التي أسلم القول أن يقال فيها الله أعلم بورادها. ثم أقسم الله جل وعلا بكتابه العظيم على صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، والمناسبة في هذا أن السورة مكية وأنها أنزلت من أوائل القرآن لأنها نزلت في مكة، وكان جل قضايا نبينا عليه الصلاة والسلام مع القرشيين أنهم أنكروا بعثته وردوا رسالته وتجاهلوها، فأخبر العلي الأعلى جل جلاله مقسما بكلامه على أن محمدًا صلى الله عليه وسلم نبي مرسل على صراط مستقيم وطريق قويم، يبلغ عن الله رسالاته وينصح له في برياته مؤيدًا بكتاب كريم. قال الله جل وعلا: تنزيل العزيز الرحيم. كل ذلك ليقوم صلى الله عليه وسلم بالنذارة والبشارة، وإنما ذكر الله جل وعلا هنا النذارة دون البشارة، لأن الحاجة إلى النذر أكثر من الحاجة إلى البشر، خاصة في خطاب المعاندين الذين يكذبون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي القسم على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، هذا يندرج ضمن أمور عديدة فيها ما يدل على رفيع مقامه وجلال مكانته صلوات الله وسلامه عليه عند ربه. ثم ذكر جل وعلا، وأنا كالعادة أقف عند بعض الآيات ولا أفسر السورة كلها، قال الله جل وعلا: وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذه الآية يذكرها العلماء عادة عند ذكر الهجرة، وقال ابن إسحاق رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم تلاها وهو خارج من داره يوم أن اجتمعت عليه قوى الكفر. ومعلوم أن القرشيين اجتمعوا في دار الندوة، وذكر الله جل وعلا ما دار بينهم من حوار، وأن الآراء كانت ثلاثة: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فيثبتوك بمعنى يسجنوك، ويقتلوك القتل ظاهر معروف، ولإخراج النفي من البلد. فهذه كلها تداولها القرشيون، وكان إبليس حاضرا في صورة رجل آخر، فكان كلما ذكروا رأيا يدفعه، حتى ذكر أبو جهل أنهم يجتمعون على قتله صلى الله عليه وسلم بعد أن يختاروا من كل قبيلة رجلا. فأيد إبليس هذا الرأي، واجتمعت عليه قوى الكفر، فالتفوا حول داري صلوات الله وسلامه عليه في القصة المعروفة، ثم خرج من بين يديهم صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآية: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لكن لا يوجد سند صحيح يمكن الجزم فيه بهذا الخبر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكره ابن إسحاق رحمه الله صاحب السيرة المعروف، ذكره بدون سند كما نقل عن فيه في سيرة ابن هشام. والمقصود من هذا أن هذه الآية يذكرها المفسرون، يذكرها أصحاب السير في ذلك الموضع، موضع ذكر الهجرة، ويذكرها المفسرون على أن الأمور بقدر الله تبارك وتعالى، وأنها مرتبطة بالآية التي بعدها: وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم فهم لا يؤمنون. سنقف عند الأولى ثم نعرج على الثانية. نأتي بالموقف الأول على أنه العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. هذه الآية سواء صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها عند هجرته أو لم يصح، فإن الصحيح قطعا أن الله جل وعلا تكفل بحفظ رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا ارتياب فيه بين المؤمنين. فالله جل وعلا يقول: والله يعصمك من الناس. فحفظ الله لنبينا صلى الله عليه وسلم أمر ثابت سواء صح الخبر هذا أو لم يصح. وحفظ الله لنبينا صلى الله عليه وسلم من كمال عناية الله جل وعلا بنبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله: والله يعصمك من الناس. وقال: ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وحتى يطاع الرسول لابد أن يبقى حتى يبلغ عن الله رسالاته وينصح له في برياته. هنا نقول إن الله جل وعلا مما خص به نبينا صلى الله عليه وسلم أمورا عدة ذكرناها في كثير من الدروس والمحاضرات، ما لم نذكره في غير هذا الموضع نذكره اليوم. منها وسنبدأ بالأقل أن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على أحد. قال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كما أن مما خصه به ربه جل وعلا أن صلاته صلى الله عليه وسلم قاعدا كصلاته قائمة، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن صلاة النافلة تجوز للإنسان وهو قاعد، وأن صلاة المؤمن في النافلة على النصف في أجرها من صلاة القائم. فوجده عبد الله بن عمرو بن العاص وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا نافلة كما عند مسلم في الصحيح، فذكره وذكر عبد الله بن عمرو ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أجل، أي الأمر كما قلت، ولكني لست كأحدكم. قال العلماء في بيانها: أي أن صلاته صلى الله عليه وسلم قاعدة كصلاته قائما صلوات الله وسلامه عليه. نأتي للأمر الأرقى، وهو أن سبه عليه الصلاة والسلام أو شتمه أو انتقاصه أو لمزه أو همزه أو عيب دينه أو خصلة من خصاله صلوات الله وسلامه عليه كفر يقتل صاحبه، وحتى لو تاب لا ينظر في توبته، وإنما يقتل. على هذا اتفق المسلمون. قال ابن سحنون رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن انتقاصه صلى الله عليه وسلم كفر، ومن انتقصه جار عليه الوعيد يوم القيامة، وحكمه عند الأمة القتل. وحكمه أي حكم من فعل ذلك، وحكمه عند الأمة القتل. والحجة في هذا، وقد قلنا إن من قواعد العلم أن الإنسان إذا ذكر حكما يلزمه الدليل، وإذا ذكر قولا يلزمه الإسناد والإحالة على من قاله. فالحجة في هذا أن العلماء قالوا أن حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو انتقصه حكمه القتل ما روى أبو داود بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن رجلا من الصحابة كان أعمى، وكانت له جارية أم ولد أنجب منها ولدان، وكانت هذه الجارية أم الولد تحبه، أي تحب هذا الصحابي الأعمى، لكنها كانت تقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزجرها فلا تنزجر وينهاها فلا تنتهي. وذات يوم أغمد فيها المغول وهو السيف القصير وهو أعمى، تحسسها حتى أتى على بطنها فوضع عليه السيف ثم اتكى عليه حتى ماتت. فلما ماتت ترطخ الجدار وما حول الدار ترطخ بدمها، فذكر ذلك لما أصبحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عليه الصلاة والسلام في أصحابه وهو لا يدري من القاتل ولا من المقتول، لا يعلم من القاتل، فقال: أنشد الله رجلا يعلم عن هذا شيئا ولي عليه حق إلا أخبرنا. فقام هذا الرجل الأعمى رضي الله عنه وأرضاه يتخطى الصفوف ويتزلزل، يعني يتحرك كأنه لا يستطيع أن يثبت لأنه أعمى، حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، إنها جارية لي وقد ألجبت منها غلامين كأمثال اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، أي أنها تحسن إلي، وكانت بي رفيقة مشفقة، إلا أنها كانت تقع فيك، أي تتكلم فيك، فالبارحة وقعت فيك، فنهيتها فلم تنتهي، وزجرتها فلم تنزجر، فعمدت إلى المغول، قلنا المغول السيف القصير، فجعلته في بطنها فاتكأت عليه حتى ماتت. فقال صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك قال: فاشهدوا أن دمها هدر. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. من هنا أخذ العلماء أن من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو انتقصه شخصيا أو همزه أو لمزه بأي قول فإن حكمه بإجماع المسلمين أن يقتل، حتى لو أظهر التوبة، قيل تقبل وقيل لا تقبل، وأيا كان أحد القولين تقبل أو لا تقبل فإنه يجرى عليه حكم القتل وأمره إلى الله جل وعلا إن صحت توبته أو لم تصح. وهذا كله يدل على ما لنبينا صلى الله عليه وسلم من مقام. والعرب تقول: وبضدها تتميز الأشياء. فإذا كان حكم من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو انتقصه القتل، فإن الأجر العظيم لمن نصره صلوات الله وسلامه عليه، وأيد سنته وأحياها وزاد عن دينه وذكر الناس به صلوات الله وسلامه عليه، فيكون أجره على قدر محبته لرسولنا صلى الله عليه وسلم ونشره لسنته وذوده عنها. ولذلك انبر العلماء سلفا وخلفا، جيلا بعد جيل ورعيلا بعد رعيل، في إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام وذكر محاسنه والتحدث بأخباره عليه الصلاة والسلام، يبتغون بذلك الأجر من الله من غير إفراط ولا تفريط. والزيادة أخت النقصان، فلا يبالغ في حقه صلى الله عليه وسلم بما يخرجه من مقام النبوة، ولا يعامل صلى الله عليه وسلم كذلك كما يعامل غيره من الناس. هذا الشق الأول من القضية. ثم قال الله تبارك وتعالى: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا قلنا يتعلق بالإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر معشر المؤمنين ركن من أركان الإيمان الست. والله جل وعلا في هذه الآية يخبر أن الله علم الأشياء قبل وقوعها وكتبها وقدرها وخلقها، فلا تقع إلا على علمه، على ما كان من علمه جل وعلا وفق ما كتبها تبارك وتعالى. فهذا النبي الكريم مهما سعى في نذارة قوم كتب الله عليهم الكفر من قبل فلن يؤمنوا. قال الله: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم فهم لا يؤمنون. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقد ظهر من فرق البدع في أول الإسلام، ظهرت فرقة القدرية والقائلون أن الأمر أنف، وأن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وأن الإنسان يفعل ما يشاء وهو غير مقيد بمشيئة الله. وممن قال بهذا رجل يقال له غيلان القدري، غيلان القدري. هذا الرجل لما قالها نقل خبره إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الرجل الصالح والخليفة العادل، فلما نقل إليه قال له عمر، قال لغيلان: يا غيلان، بلغني أنك تتكلم في القدر. قال: يكذبون علي يا أمير المؤمنين. ثم إن غيلان هذا قال: يا أمير المؤمنين، أرأيت قول الله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يريد أن يثبت أن الأمر بيد بني آدم. فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه: اقرأ يا غيلان، أي أتم الصورة، حتى وصل إلى قوله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال: يا أمير المؤمنين، لم أشعر كأني قرأتها إلا اللحظة. ثم قال له: يا غيلان، اقرأ قول الله جل وعلا من أول ياسين. فأخذ يقرأ حتى وصل إلى هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم فهم لا يؤمنون. قال: يا أمير المؤمنين، والله إن أدري أنها في كتاب الله قط لم أعلم عنها، أشهدك يا أمير المؤمنين أني تائب. فقال عمر رضي الله عنه: اللهم إن كان صادقا في توبته فتب عليه وثبته، أي ثبته على التوبة، وإن كان كاذبا فسلط عليه من لا يرحمه واجعله آية للمؤمنين. فلما جاءت خلافة أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك بعد يزيد الذي بعد عمر، لما جاءت ولاية هشام أظهر غيلان هذا القدر مرة أخرى، فقطع هشام يديه ورجليه وصلبه على أبواب دمشق. قال ابن عون رحمه الله تعالى قال فأنا رأيته مصلوبا مقطوع اليدين والرجلين على باب دمشق، فمررنا عليه فقلنا يا غيلان ما شأنك؟ قال أصابتني دعوة الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز. الشاهد من هذا كله أن القلوب بيد الله تبارك وتعالى، وأن مذهب أهل السنة وسط ما بين ما ادعته الجبرية وما ادعته القدرية في قدر الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فنسأل الله جل وعلا الهداية والثبات عليها. ثم نذكر من آيات هذه السورة المباركة قوله تبارك وتعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أما نحيي الموتى فهذه ظاهرة، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أي في اللوح المحفوظ مكتوب منذ الأزل. بقينا في قوله تبارك وتعالى نكتب ما قدموا وآثارهم. نكتب ما قدموا ما موصولة، والمعنى نكتب الذي قدموا، أي أن أفعال العباد تكتب، وهذا مجمع عليه. وقوله تبارك وتعالى وآثارهم، اختلف العلماء رحمهم الله فيما الذي يكتب، ما المقصود بقوله تبارك وتعالى وآثارهم، مع اتفاقهم على أن المكتوب في قوله تبارك وتعالى نكتب ما قدموا أي أعمالهم. أما آثارهم ففيها قولان للعلماء، الأول منهما أن يكون المعنى آثارهم أي ما لم يعملوه بطريق غير مباشر، وحجة من قال بهذا الرأي قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فقالوا هذه الثلاثة داخلة ضمن الآثار التي تقع بطريق غير مباشر للعبد بعد موته، فيكتبها الله جل وعلا له أو يكتبها في حياتك كتابة الصدقة الجارية. والقول الآخر الآثار أي آثار الخطوات إلى الجمع، إلى الجماعات، إلى المساجد، إلى حلق الذكر في المشاعر وغير ذلك من الأعمال الصالحة، فيكتب الله جل وعلا آثار الخطوات إلى الأعمال الصالحة كما يكتب آثار الخطوات إلى الأعمال السيئة. واستحسن العلماء هنا قول قتادة رحمه الله تعالى يوم أن قال قال يا ابن آدم لو كان الله جل وعلا يغفل عن شيء أنت فعلته لغفل عن آثارك التي تعفيها الرياح، لكن إذا كان حتى الأثر الذي تعفيه الرياح يحصى عليك فمن باب أولى أن يحصى عليك العمل نفسه. وفي هذا تخويف للعباد، فمن الناس من يقطع المفاوز والصحاري وغير ذلك من الطرقات يلجأ إلى معصية في السبيل الوصول إلى معصية يبتغيها، فتكتب عليه المعصية وتكتب عليه آثاره إلى تلك المعصية. ومن الناس جعلنا الله وإياكم منهم من يسعى في الخير ويقطع المفاوز في سبيل رضوان الله، فيكتب له العمل الصالح والمفاوز والآثار التي قطعها من أجل ذلك، فتكون تلك كلها شاهدة له كما تكون على الأول شاهدة. والحجة في هذا قوله صلى الله عليه وسلم لما أرادت بنو سلمة أن يتركوا ديارهم وكانت بعيدة عن المسجد، فخلت الدور التي بين المسجد وبين ديارهم، فأرادوا أن يتقدموا حتى يقربوا من مسجده صلى الله عليه وسلم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام لما علم بمرادهم قال يا بني سلمة دياركم بالنصب، أي الزموا دياركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. قالوا هذا من الدلائل على أن قول الله إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين على أن المراد به الأثر المعروف. والحق أنه لا تعارض بين القولين، فيمكن حسب قواعد علم التفسير أن يجمع الأمر فيقال إن المقصود به الأثر الذي يقع بعد الوفاة أو قبلها من الصدقات الجارية وأشباهها، أو كذلك ما يقع من أثار العمل الصالح. والمقصود من هذا أيها الأخ المؤمن وأيتها الأخت المؤمنة أن يعلم أن الله جل وعلا لا يغفل عن شيء، وأن عملك إما أن يكون لك وإما أن يكون عليك. فشتان بين شابين مثلا يخرج أحدهما بسيارته يقطع الطريق من أجل أن يظفر بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسجدا آخر ذي بلدته، يريد جمعة أو جماعة. ومن يتحسس في الطرقات الغافلات من المؤمنات فيسعى في إغرائهن ويذهب بهن إلى أماكن مهجورة أو مغلقة حتى يفعل الفواحش والمعاصي، فتكتب على هذا معصيته كما تكتب للأول حسنته، ثم يكتب آثار هذا في الطريق إلى الصالحات ويكتب آثار هذا في الطريق إلى السيئات، ولا يخفى على الله شيء. قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الوقفة التي بعدها أيها المؤمنون مع قوله تبارك وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس آية من آيات الله تجري بأمره ولا تخرج عن قدره، كما قال تبارك وتعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. على هذا قول الرب جل وعلا: والشمس تجري لمستقر لها، المستقر هنا يفسر مكانا ويفسر زمانا، أما تفسيره المكاني فإنها تأتي مستقرها المكاني تحت العرش، والعرش سقف المخلوقات وهو كالقبة على العالم، وهو أعظم المخلوقات وأطهرها على الإطلاق، ولذلك استحق أن يستوي الرب جل وعلا عليه. فالشمس أقرب ما تكون من العرش حينما تكون في كبد السماء، فإذا زالت شرقا أو غربا كانت أقرب إلى مستقرها فتسجد تحت العرش إذا وصلت إلى مستقرها، والله أعلم بكنه وتحديده، فتستأذن ربها فيأذن لها هذا المستقر المكاني. أما المستقر الزماني فإن لها مستقرين زمانيين، مستقر أول ومستقر آخر. المستقر الأول عند أشراط الساعة تأتي تستأذن ربها فلا يأذن لها جل وعلا، ويقول لها: عودي من حيث جئت، فتشرق على الناس من المغرب، فهذا أول المستقرين زمانيا، وهو آية من آيات الله ذكره الله جل وعلا في كتابه: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وبه يسد باب التوبة. والمستقر الأخير يوم أن تكور وينتهي دورها، قال الله جل وعلا: إذا الشمس كورت، ويكون ذلك عند قيام الساعة وانفطار السماء وتكور الشمس وخسوف القمر، كما هو ظاهر في آيات أخرى. الذي يعنينا من هذا كله أن تعلم أن هذه الآيات تدل على أن هناك ربا عظيم يصرف ويدبر ويحفظ ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع، لا يخرج أحد عن ملكه، وما أنت إلا واحد من ذلك الخلق الذي يفعل به الرب تبارك وتعالى ما يشاء. ففي أي أمر أصابك أو أي أمر حل بك فهو إما نعمة من الله أو نقمة ترجو دفعها، فلا يدفعها إلا الرب تبارك وتعالى. ثم قال الله جل وعلا في هذه السورة المباركة: قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. هذا رد على كفار قريش يوم اختلفوا في نبينا صلى الله عليه وسلم، فرموه بالكهانة، رموه بالسحر، ومما رموه به أنهم رموه بالشعر، فنزه الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن قول الشعر، لأن مقام النبوة أعظم من مقام الشعر، والإنسان لا يقبل أن يستبدل الأعلى بالأدنى، لأن الله تبارك وتعالى خص هذا النبي الكريم بأنه خاتم الأنبياء، وهو مشترك مع غيره من النبيين في الوحي، ومن شرفه الله بجبريل ينزل عليه صباح مساء يأتيه بخبر السماء لا يحتاج إلى شياطين الشعراء، فالآية تترى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء بيت النبيين الذي لا يلتقي إلا الحنائف فيه والحنفاء خير الأبوة حازهم لك آدم دون الأنام وأحرزت حواء. فهو صلى الله عليه وسلم في المقام الأعلى من مقام النبيين، فأي فخر يكون بالشعر بعد ذلك؟ فقال الله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ولقد نزه الله نبيه، وهذه من خصائصه ولا يشترك معه في المنقبة غيره، أنه لا يقرأ ولا يكتب، فهو خصيصة له لأنه نبي، لكن ليست خصيصة لغيره، لأن القراءة والكتابة طريق للعلم، لكنها خصيصة له صلى الله عليه وسلم لأنه يوحى إليه. ومع ذلك نقل نقلا صحيحا أنه صلى الله عليه وسلم قال الشعر، لكن قاله جرى على لسانه على غير اتفاق، كقوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وورد أنه قال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وغير ذلك إن صح وأيا كان المقصود فهذا إن وقع فقد جرى على غير قصد منه صلى الله عليه وسلم، على أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يسمع الشعر ويثيب على المدح الشعري، ويسمع من أصحابه وأذن لأصحابه أن يقولوا شعرا، وقال لحسان أهجهم وروح القدس معك. والأمر في الشعر كما قال الشافعي رحمه الله: الشعر كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. وهذا أمر يطول فصلناه في دروس أخرى، لكن أردنا بيان هنا تنزيه مقام النبوة عن قول الشعر. قال الله: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، أي ما ينطق به صلوات الله وسلامه عليه ليس شعرا يلتمسه صلى الله عليه وسلم من أفكاره أو من قدراته، وإنما هو وحي السماء يأتيه به جبريل، كما أخبر الله جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بقيت خواتم الصورة أيها المؤمنون، وهي خواتم إيمانية. قال الله جل وعلا: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذه الآيات قال العلماء في حقها أن العاص بن وائل السهمي وقيل غيره جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عظام قد أرمت فنفخ فيها، فقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يعيد هذا بعدما أرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم تاركا إياه وموجها الخطاب له، تاركا دعواه وموجها الخطاب له، قال: نعم، إن الله يميتك ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. وكان بإمكان العاص أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، لكن لو قالها لما دخل جهنم، فيصبح النبي صلى الله عليه وسلم وحاشا كاذبا، فلذلك لن يقدر على قولها. وهذا من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من عظيم العلم، تدبره تدبرا جيدا. قال له: إن الله يميتك ثم يحييك ثم يدخلك جهنم، ومع ذلك لم يستطع أن يقول أن يدخل في الإيمان حتى يبطل دعوى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل جهنم. وهذا كله من دلائل أن الله يخبره صلى الله عليه وسلم، يخبره ربه بما هو كائن، والله عالم أن العاص لن يقولها. قال له صلى الله عليه وسلم: إن الله يميتك ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. وقد جاء في الأثر في تفسير قوله جل وعلا: فإذا هو خصيم مبين، جاء في الأثر أنه صلى الله عليه وسلم بصق في يده ثم وضع فيها إصبعه يحركه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت في برديك وللأرض منك وئيد، أي صوت، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت: أتصدق أتصدق، أهذا أوان الصدقة. وهذا حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد في المسند من حديث بشر بن جحاش رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمقصود منه بيان قوله جل وعلا: فإذا هو خصيم مبين، أي ظهر من العباد من يخاصم ربه ويعانده ويرد على الله جل وعلا قوله وخبره ولا يذعن، لأن الله تبارك وتعالى خالقه. ثم قال جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، لو تدبر في نفسه وأنه كان عدما وأن الله أحياه لما ضرب ذلك المثل. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ وقد يقع من الإنسان اجتهاد خاطئ في هذا الباب، لكنه مؤمن بالله، أما إن وقع منه اجتهاد على غير إيمان بالله فلا يقبل منه. وتفصيل هذا أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا ممن كان قبلنا أوصى بنيه أن يحرقوه ثم يسحقوه ثم يرموا ذراته نصف في البحر ونصف في البر، ففعل في يوم رائح، أي في يوم كثير الهواء، ففعل بنوه ما أوصى به، فحرقوه وسحقوه ثم رموا ما كان منه نصفا في البحر ونصفا في البر، فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فجمع ما فيه، ثم قال له كن، فإذا هو قائم بين يدي ربه. فقال له ربه جل وعلا وهو أعلم: يا عبدي، ما حملك على هذا؟ فقال: يا ربي، مخافتك وأنت أعلم، أي أنت أعلم أنني فعلته خوفا منك، فما تركه جل وعلا إلا وقد غفر له كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا وقع منه اجتهاد خاطئ لا يجوز شرعا، لكن لما فعله مع التوحيد غفر الله له جل وعلا اجتهاده الخاطئ، لأنه جاء محتفظا بالتوحيد. وعلى هذا يعلم أن ما تفعله بعض الملل كالهندوس مثلا أنهم يحرقون الميت، وهم يحرقونه يزعمون أنهم يريدون بذلك أن يخلصوا روحه من جسده، فلا يدخل في هذا الاجتهاد، لأنهم أصلا لم يؤمنوا بالله، والله جل وعلا لا يقبل من أحد صرفا ولا عدلا إن كان غير مؤمن بربه العظيم جل جلاله. ثم قال الله تبارك وتعالى يبين عظيم خلقه وقدرته جل وعلا، قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وذكر لهم جل وعلا في طيات هذه الآيات أنه يخلق الضد من الضد والنقيض من النقيض، فإن الشجر أصله من الماء والماء ضد النار، ثم يحول ذلك الشجر يحول نارا وقد خرج من ضد النار وهو الماء. فقال الله تبارك وتعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، فنص جل وعلا على كلمة الأخضر حتى يعلم السامع والتالي أن المقصود أنها مأخوذة من الماء. وقد قال بعض المفسرين إن العرب كان لهم زندان، مزندان يقدحان بهما يسمان المرخ والعفار، وكلاهما من ورق الشجر، يجعلون أحدهما الأعلى وأحدهما والآخر الأدنى فيقدحون به، وهما مأخذان من الشجر الذي أصله من الماء، فالذي قادر على أن يخلق النقيض من النقيض والضد من الضد، قادرا على أن يخلق كل شيء تبارك وتعالى. ثم لما ذكر الله ذلك أخبر عباده بعظيم قدرته وجليل عطائه، فقال إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. وهذه من أعظم الآيات الدافعة المؤمنين إلى التوكل على الله تبارك وتعالى، فإن أعظم بواعث التوكل العلم بقدرته تبارك وتعالى، أعظم بواعث التوكل العلم بقدرة الله جل وعلا. فإذا كان الإنسان على يقين بأن الله جل وعلا قادر على كل شيء لا يدفعه ذلك إلى أن يعظم توكله على الله، فإذا جاء الشيطان ويأسه من أن يصل إلى مراده جاءه الإيمان واليقين بالله، يبين له عظيم قدرة الله تبارك وتعالى وأن الله قادر على كل شيء. ألم يقل الله لأم موسى وهي تريد حياته قال لها ارميه في البحر، فكيف تحافظ والدة على ولدها وهي تلقيه في البحر؟ هذا لا يمكن أن يقع في أقدار الناس، لكنه يقع إذا أمر به الله رب العالمين. الله يقول لها فإذا خفت عليه، لم يقل لها ضعي في مكان مغلق ولا في صندوق ولا ضعي عليه حرس، قال الله جل وعلا فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ويأمرها أن تلقيه في اليم، ويقول لها جل وعلا ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فما هي إلا أيام، ويرد الله جل وعلا إليها ابنها ترضعه وتأخذ عليه أجرا، ثم ما هي إلا أعوام، ويتحقق البشارة الثانية فيكون موسى عليه الصلاة والسلام من المرسلين. فكلما عظم يقين العبد بقدرة الرب تبارك وتعالى عظم توكله على الله جل وعلا. قال الله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. الأمور لا تدبر في الملكوت الأسفل، تدبر في الملكوت الأعلى، فما تريده سله الله الذي لا رب غيره ولا إله سواه، فالله الخير كله بيديه والشر ليس إليه. لكن لا تطمع أن تطلب من الله العطايا وأنت مقيم على معصيته، لا تطمع أن تطلب من الله العطايا وأنت مقيم على معصيته، فإنما عند الله من الرحمات يستجلب بالطاعة، وإن من بركة الحسنات أنها تقود إلى الخير، ومن شؤم السيئات أنها تجر عياذا بالله إلى الخذلان والحرمان. قال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وذكر الله أهل الهدى فقال والذين اهتدوا زادهم هدى إلى آخر الآية. والمقصود من هذا كله أن يكون الإنسان على علم بيقين بربه. وقد ختم الله جل وعلا السورة بقوله وإليه ترجعون، ومن علم أن مآله ومطافه وآخر أمره أن يقف بين يدي الرب تبارك وتعالى، كما قال الله في آية في نفس السورة اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، استحيا من الله. قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه يؤتى بالرجل المؤمن يوم القيامة بين يدي ربه فتعرض عليه ذنوبه فيعترف بها ويقول نعم يا رب عملت، فيسترها الله جل وعلا عليه، فما من خليقة على الأرض ترى من معاصيه شيئا فيسترها الله ويغفرها له، لأنه أقر بها. ثم تبدو حسناته فيود لو أن كل الناس اطلعوا عليها. ثم قال أبو موسى رضي الله عنه أرضاه: وأما الكافر والمنافق فإنه تعرض عليه سيئاته فيقول يجحد، فيقول يا رب إن الملك كتب علي ما لم أعمل، فيقول الملك دفاعا عن نفسه: ألم تعمل كذا في يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول وعزتك يا رب لم أعمل مما كتب الملك شيء. فيختم الله على فمه. قال أبو موسى: فبلغني وأحسب أن أول ما ينطق منه فخذه اليمنى تقول فعل وفعل وفعل، ثم تلا قول الله جل وعلا: هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اللهم إنا نعوذ بك من ذل الفضيحة يوم العرض عليك، اللهم إنا نعوذ بك من ذل الفضيحة يوم العرض عليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل: من سبب العام الدراسي العلم وسيلة إلى رضوان الله وليس غاية في نفسه، إنما وسيلة للدلالة على رب العالمين، لو كان في العلم غير التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. فينبغي على الإنسان أن يستحضر أنه يتعلم حتى يرقى منازل في عبودية ربه جل وعلا. فإذا استصحب الإنسان هذه النية وفق، ويقع على المعلمين والإداريين والتربويين ما لا يقع على غيرهم: بالملح نصلح ما نخشى تغيره، فكيف بالملح إن حلت به الغير. كما أنه ينبغي على الطلاب والطالبات والإخوان والأخوات جميعا أن يتذكروا أن هناك لقاء معاد مع ربهم جل وعلا. الله جل وعلا يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. فاجعل ما تتعلمه سبيلا إلى استعدادك لذلك اليوم الآخر، وغض البصر واحفظ الفرج وصون اللسان من الكذب، وأكب على تعلم دروسك، واتق الله جل وعلا في نفسك، واحذر قرناء السوء كما تحذر الفتاة قرينات السوء، ويبتعد الإنسان عن مواطن الشبهات مواطن الفحشاء والمنكرات وما أشبه ذلك. هذا إذا عصم الإنسان منه عصم الإنسان به وفق إلى صراط الله المستقيم. اللهم لك الحمد وأنت الله، لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لك الحمد في الأولى والآخرة، وأنت الله لا إله إلا أنت الحكيم الخبير. فصل اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك إيمانا عظيما بك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك إيمانا ويقينا بك يا رب العالمين، عملا صالحا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم منا من قصد مجلسنا هذا يريد التوبة والإنابة إليك، فاللهم أهده إلى سبيلك وثبته على دينك، واشرح صدره للإيمان والإسلام والهداية يا ذا الجلال والإكرام، واجعله قرة عين لنفسه ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح فتياتنا وفتياننا يا ذا الجلال والإكرام، واجعلهم هداة مهتدين يا حي يا قيوم، وعلمهم ما ينفعهم وانفعهم بما علم. اللهم بارك لنا في جمعنا هذا كله يا رب العالمين، واغفر لنا من الذنوب ما علم الناس وما لم يعلمون، واسترها يا ذا الجلال والإكرام، وامحها يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تأملات قرآنية. يقول: أنا عندي ميول إلى علم التفسير، فكيف السبيل إلى من يريد أن يتبحر في هذا العلم؟ ماذا يقرأ من الكتب ماذا يتعلم من قبل الشرع؟ التفسير أشرف العلوم بلا شك، والسنة كلها قلنا في آية واحدة: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما كيف تصبح مفسرا، فالأول أول خطوة أن يحسن يصلح بينك وبين علم التفسير مزج، يصبح علم التفسير في دمك. وهذا لا يكون إلا بأن تقرأ كثيرا المفسرين دون أن تصدر للناس، لا تستعجل، تقرأ كثيرا في كتب التفسير. فإذا وجدت في نفسك

ومتى تكون السكتات في الصلاة. هذه السكتة التي يصنعها الأئمة بين الفاتحة بين قراءة آمين وبين لا أعلم لها دليلا من السنة ولا أدري من أين أتوا بها، اللهم أن تكون في بعض المذاهب. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسكت في أول الصلاة قبل أن يقرأ، يقرأ دعاء الاستفتاح ويسكت حين ينتهي من القراءة كلها حتى يرتد إليه نفسه. أما أنه يسكت ما بين الفاتحة والقراءة وقراءة ما تيسر حتى يقرأ الناس الفاتحة، هذه لا أعلم دليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. ولذلك أنا في مسجدي أحيانا لا أفعلها وأحيانا أفعلها مراعاة للناس. هناك برنامج علمي يقول أن آدم عليه السلام له أب وأم وليسوا أول الخلق ولكن أول البشر، هذا قول لأحد علماء الأزهر أظهره قبل يعني فترة بسيطة لكنه غير صحيح، لأن الله نسب الإنس لأبيهم آدم فقال يا بني آدم. هل من السنة أن يصلي المسلم الظهر كل سبت في مسجد قباء لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي قباء كل سبت، لكن اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالسبت، فيقصد به على قول السبت اليوم المعروف، ويقصد به يوم في الأسبوع، يعني يأتيهم من أسبوع لأسبوع. والعرب تطلق على الأسبوع ماذا؟ سبت. فالأمن أتى بأي الأمرين أتى قباء لو مرة في الأسبوع قد أصاب السنة. يقول ترد عبارة السيدة عائشة في بعض مناهج مادة المطالعة، فما تعليقكم عليها؟ يعني يظهر أن السائل معترض على كلمة السيدة. إخوان، الله قال في يحيى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وماذا؟ وسيد. الله سمى أحد الصالحين سيد، فلا غر أن تسمى إحدى الصالحات بأنها سيد. ما حكم ما يسمى بالجمعية؟ كل شهر يأخذ المبلغ شخص، من حيث الشرع جائزة، ومن حيث الأمور الدنيوية أنت افعل ما تراه لا يضيع مالك. متى يرفع العبد يديه في دعاء خطبة الجمعة؟ وما حكم مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء؟ هناك قاعدة، الأصل في الدعاء داخل الصلاة أن لا يرفع اليدين إلا في القنوت لثبوت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ الأصل أنك إذا دعوت في الصلاة لا ترفع يديك إلا في القنوت لثبوت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ والأصل في الدعاء خارج الصلاة أن ترفع يديك إلا في يوم ماذا؟ إلا في يوم الجمعة إذا دعا الإمام، لأن مروان بن الحكم أحد أمراء بني أمية لما كان يخطب الجمعة ورفع يديه وهو يدعو أنكر عليه بعض الصحابة رفع اليدين بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفعهما في يوم الجمعة، وطبعا قول الصحابة مقدم على قول مروان بن الحكم، واضح؟ لكن إذا دعا الإمام بالاستسقاء للمطر يرفع الإمام والناس أيديهم. أما حكم مسح الوجه باليدين، وجه الكف باليدين، فقد ورد في حديث من حسنه أخذ به، ومن لم يحسن الحديث وراه ضعيفا لم يأخذ به، ونحن لا نرى غضاضة أن يمسح الوجه الإنسان وجهه بكفيه. أيهما أفضل، حمل الجنازة أم المشي والهرورة وراءها، أم أنهم في الفضل سواء؟ في الفضل سواء بلا شك، لكن علاقتك بالميت تختلف. فأنت إذا تريد أن تري أهل الميت أنك واقف معهم احمل الجنازة، وإذا كان تذهب أنت مع جنازة يعني لا تعرف صاحبها تريد مجرد الأجر فاحمل يسيرا وامشي قليلا في أي موضع كنت، والمقصود أن تشهد الجنازة وتتذكر بحالك، فتفكر في نفسك اليوم تحمل وغدا تحمل. وأنا قلت لا أحب أن أدخل في الوعظ في الدرس لكن على الإجمال. يقول ما معنى آخر دعواهم؟ هل هناك نهاية للدعاء؟ السؤال جيد، لكن يمكن أن يقال فيه أنهم قالوا إنهم إذا أكلوا بعد الأكل يقولون الحمد لله رب العالمين، هذه أجوبة العلماء. طبعا في أمور لا يمكن الإجابة عنها إجابة كلية لأنها أمر ماذا؟ غيبي، والشيء إذا لم يتم تصوره لا يمكن الحكم عليه، والجنة مهما بلغ أخفاها الله، لا يمكن أن نتصور كيف الحال فيها حتى نحكم عليها حكما قطعيا. هذا سؤال غريب، يعني يقول ما هو الفرق بين التوقيت الزوالي والغروبي؟ توقيت الزوالي يعتمد على زوال الشمس يعني بعد الظهر، بعد دخول وقت الظهر، والغروبي على غروبها. لكن يا إخوان ترى في أشياء عادات أعراف ليس لها علاقة بالدين، فأول كان في بلادنا يوقتون بالغروبي والآن يوقتون بالزوالي، لكن ما أقول هذا حرام وهذا حلال، هذا ما ليس له علاقة. بل إنني والله أعلم أقول التوقيت الزوال قد يكون أقرب للسنة. لماذا؟ لأن جبريل لما فرض الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في السماوات السبع وقت الإسراء والمعراج نزل ثاني يوم بعد صلاة الظهر، بعد الزوال، بعد حلول وقت الزوال، بعد الظهر، بعد الزوال نزل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فكانت الظهر أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مأموما بمن؟ بجبريل. هذا للاستئناس، يعني هذا شاهدا صحيحا. يقول: ما رأيكم في قول علي رضي الله عنه، في قول علي رضي الله عنه أن يقال عنه يعني كرم الله وجهه؟ أما كرم الله وجهه فنعم، وأما أن علي أهل لها فنعم. وعلي رضي الله عنه مبتلى أصلا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيه إن الناس ستختلف فيك فرقتين، ناس يغالون وناس يجافون، والذين غالوا الذين جافوا جاءوا من باب المغالاة، الناس عندها ردة فعل. يعني في بلادنا أكثر المستقيمين لا يسمون الحسن ولا الحسين ولا علي عشان لا يتشبهون بالرافضة، وهذا جهل، لأنه ما يمكن. لو كل إنسان فعل حق، فعل شيئا من الحق تكرهه وتركت الحق ما يبقى في الحق شيء، هذا ليس بحل. الإنسان العاقل يحكمه ماذا؟ يحكمه علمه. ولذلك ما أضر بأهل العلم إلا ماذا؟ إلا علمهم، لأن الجاهل ما يعرف أنت إيش تصرف كذا، لكن العالم يتصرف بناء على علمه، والناس تريد أن يتصرف على الهوى. فمثلا عمر بن عبد العزيز رحمه الله أحد خلفاء بني أمية، معروف أنه كان عالم قبل أن يكون حاكم، أجا للقصر حقه، كان خارج وجاء للقصر، لما جاء للقصر وجد أحد من أحفاد علي عند الباب، من أحفاد علي بن أبي طالب واقف عند الباب مع الناس. طبعا أمير المؤمنين الدخول عليه بحجاب وفي مصالح دولة ولا يمكن أن يدخل عليه كل وقت. فلما دخل عليه قال: يا هذا، هذا عمر يقول لهذا الرجل جده علي، قال: إذا تريد حاجة فارسل إلي أنا آتيك، أو ابعث إلي رسولا. ثم قال: فإنني أستحيي من الله أن يراك واقفا على بابي، إنني أستحيي من الله أن يراك واقفا على بابي. طيب خلفاء بني أمية الذين قبله لم يقولوا هذا؟ لم يقولوا، فارق العلم، هذا يتكلم عن علم، هذا الجهل. ولذلك الله قال: وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. ما يفرق بين الناس إلا العلم، لأن الجهل يريدون كل شيء على نوع واحد، على الهوى، على العناد، هذا ليس بعلم. لكن العالم الشرعي مشكلته أنه يحكمه ماذا؟ يحكمه علمه، تريده الجماهير ينجرف، وهو إن اتبع الجماهير أصبح هو والعامة والدهماء والناس واحد، ما أصبح مزية للعلم. لكن العلم، العالم هو الذي يقود الناس، وليس الناس الذين يقودون العلماء. هذا من حيث الجملة. لكن قال العلماء إنه لا يخص بها علي وحده، فكل الصحابة يقال في حقهم كرم الله وجهه. لكن قالوا الذين قالوا عليا كرم الله وجهه، قالوا إننا نقول علي لأن عليا لم يسجد لصنم قط، بمعنى أنه أدرك الإسلام وهو صغير، فلم يسجد لما كانت قريش تسجد له في الجاهلية. من هذا الباب قالوا كرم الله وجهه. فإن قيلت بين الحين والحين فلا حرج إن شاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم والي من والاه، على علي، اللهم والي من والاه. فموالاة علي ولا شرعية توجب ماذا؟ موالاة رب العالمين جل جلاله. ما صحت حديث لو تكاشفتم ما تدفنتم صحيح، ومعناه أن الإنسان لا ينبغي عليه أن يكثر من الاطلاع على سرائر الناس، ولو اطلع كل إنسان على عثرات وسرائر أخيه لما دفن أحد أحد، لأن الإنسان إذا رأى من أخيه عثرة وكثرة أخطاء يزهد في دفنه، يزهد يظن به السوء. فالأصل أن الناس تبقى مستورة، ومن ابتلي بشيء يستغفر الله. ولذلك نقول دائما للشباب عندما ندعى للمراكز الصيفية يأتينا أسئلة كثيرة، الشاب يقول: أنا فعلت وفعلت وفعلت، لا تخبرني، وأنا مثلك فعلت، وأنا شو بسوي فيك، أنا مثلك، كلنا زي مثل بعض، ما تشكيلي وأشكيلك، أنت فعلت خطأ الجأ إلى رب العالمين، الله يغفر الذنوب، وأنا ماذا أفعل لك، سأحيلك على الله. إذا ما في داعي تجيني، لا تخبرني بشيء، لا تقول أنا فعلت وفعلت وفعلت. وأنا يأتيني ناس كثير في مجلسي ويقول في شيء موضوع خاص، ويقول: لا تقول شيء، استشر في أمر قادم نعم، أما شيء ماضي ما يصلح. لماذا؟ أصلا يا إخوان من أعظم أسباب المعاصي البقاء فيها أن تقولها للناس، من أعظم أسباب المعاصي أن تقولها للناس. مثلا أنا أجري الأخ زكي مثلا وأقول له: أنا فعلت وفعلت وفعلت وفعلت وفعلت،